بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله من القسمين الأولين. فالقسم الأول كان عن أبنية الأسماء والأفعال، والقسم الثاني كان عن الميزان الصرفي، ونبدأ الآن بالقسم الثالث. القسم الثالث من الكتاب كما سبق أن ذكر المصنف عن الأحكام الصرفية للفعل، وفي ذلك يقول المصنف: القسم الثالث صرف الأفعال. في هذا القسم ندرس 5 تقسيمات صرفية للفعل، من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر، ومن حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل، ومن حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد، ومن حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد، ومن حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. فهذه التقسيمات هي أهم التقسيمات الصرفية للفعل، وواضح أن الفعل يقسم إليها من حيثيات مختلفة. الأفعال جميعا نجمعها ثم نقسمها من حيث الصيغة إلى فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر، ثم إن الأفعال كلها أيضا نجمعها ثم نقسمها من حيثية أخرى بالنسبة إلى الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل، ثم نجمعها مرة ثالثة ونقسمها من حيثية أخرى من حيث التصرف والجمود، وهكذا. فهذه تقسيمات مختلفة للفعل سيذكرها المصنف تقسيما تقسيما. ابتدأ بالتقسيم الأول فقال: تقسيم الفعل من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر. الفعل من حيث الصيغة ينقسم 3 أقسام، يعني أن الفعل من حيث الصيغة إما أن يكون على فعل أو يفعل أو افعل. فالصيغة الأولى فعل على اختلاف وزنها تسمى الفعل الماضي، والصيغة الثانية على يفعل على اختلاف وزنها تسمى الفعل المضارع، والصيغة الثالثة افعل على اختلاف أوزانها تسمى فعل الأمر. والتفريق بين الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، التفريق بينها هذا يدرس في النحو، وقد سبق ذلك في النحو الصغير، وخلاصته أن الفعل الماضي يتميز بقبوله تاء التأنيث الساكنة فتقول ذهب وذهبت، والفعل المضارع يتميز بقبوله لم كقولك يذهب ولم يذهب، وفعل الأمر يتميز بقبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب كقولك اذهب واذهبي. وليس الغرض هنا التمييز بينها، فالتمييز بينها نحوي، وإنما الغرض الكلام على أحكامها الصرفية من حيث بيان زمانها وكيفية بنائها صياغتها وزنها. فقال: الأول الفعل الماضي، ثم سيذكر لنا زمانه وسيذكر لنا طريقة صياغته وبنائه. فذكر زمان الفعل الماضي فقال: وزمانه المضي في الأكثر كسافرت أمسي، والاستقبال بقرينة نحو أتى أمر الله. إذن فالفعل الماضي قد يأتي للزمن الماضي، وهذا هو الأكثر، ولهذا سمي فعلا ماضيا كقولك ذهبت إلى مكة ثم عدت منها، فكلا الفعلين حدث في الزمن الماضي، هذا الأكثر والأصل فيه. وقد يأتي الفعل الماضي واقعا في الاستقبال، يعني في الزمن الواقع بعد زمن التكلم، وهذا يكون بقرينة كقوله تعالى أتى أمر الله، يعني سيأتي، لأن هذا في يوم القيامة، وفي قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا، وقال أصحاب النار لأصحاب الجنة، وهذه كلها أفعال مستقبلة. فبدلالة يعني القرينة نقول إن الفعل الماضي هنا زمانه الاستقبال. ثم بيّن صياغته بناءه فقال: ويصاغ على 19 بناء سبق بيانها في القسم الأول. نعم، عرفنا أن الفعل يكون على 19 بناء، وكلها كما رأيتم جاءت على صورة الفعل الماضي لأنه الأصل في الأفعال، والمضارع والأمر كما سيأتيان هما تبع للفعل الماضي. 19 بناء درسناها من قبل، فمثلا فعل ذهب هذا الفعل الماضي. طيب ويذهب يفعل، هذا مضارع ذهب ليس فعلا آخر. نعم صياغة أخرى بناء آخر لكن ليس فعلا آخر، ويذهب مضارع ذهب، وإذهب ليس فعلا ثالثا لكن صياغة جديدة، فهو أمر ذهب، وهكذا. فالفعل الماضي صياغته بينت في هذه الأبنية 19، إما على فعل أو فعل أو فعل أو فعلل أو مزيد على أفعل أو فعل أو فاعل إلى آخره. طيب ثم انتقل إلى القسم الثاني، قال: والثاني الفعل المضارع، أيضا بيّن زمانه وطريقة صياغته وبنائه، فقال في بيان زمانه: وزمانه بحسب المعنى والقرائن الحال، كأحبك، والاستقبال كأنا أذهب إليه وأخبره، والمضي كلم يذهب. فالمضارع قد يقع في الزمن الحال، وهذا الأصل فيه، كأن تقول لمخاطبك: أحبك، يعني أحبك الآن، أو أقول لكم: أنا أشرح لكم هذا الكتاب، يعني الآن، وهكذا. وقد يقع في الاستقبال، وقوعه في الاستقبال كثير بدلالة الحال والقرائن، كأن تقول: أنا أذهب إلى محمد وأخبره وأعود لكم بجوابه، أفعال مضارعة لكن زمانها الاستقبال. وقد يكون في المضي، وخاصة إذا دخلت عليه لم، كقولك: محمد لم يذهب، يعني في الزمن الماضي. ثم بيّن طريقة صياغته وبنائه فقال: ويصاغ من الفعل الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة أنيت قبل أوله، كأذهب ونذهب ويذهب وتذهب من ذهب. إذن فالمضارع له طريقة قياسية مضطردة في بنائه وصياغته. فعرفنا من كلام المصنف أن المضارع يؤخذ من الماضي، يعني أن الماضي أصل المضارع، وهذا سيبنى عليه أحكام كثيرة صرفية ونحوية، لكن دعونا نعرف الآن طريقة صياغته وبنائه. فالمضارع يؤخذ من الماضي بزيادة حرف من حروف المضارعة في أوله، وحروف المضارعة أربعة مجموعة في قولك: أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء، أو نأيت، أو نأتي، أربعة أحرف. فالحرف الأول الهمزة، وهذا للمتكلم مذكرا أو مؤنثا، يقول الرجل أذهب، وتقول الأنثى أذهب. والنون للمتكلمين مذكرين ومؤنثين، يقول الرجال نذهب، وتقول النساء نذهب. والياء للغائب، محمد يذهب. والتاء للمخاطب، يقال أنت تذهب. وللمؤنث الغائبة هند تذهب. فهذه الأحرف وضعتها العرب للدلالة على المضارعة وللدلالة على نوع الفاعل كما رأيتم. طيب، من المسائل التي تبنى على ذلك، والمسائل التي تبنى عليها كثيرة، لو قلنا مثلا: ذهب، هذا فعل ماضي مبني على ماذا؟ مبني على الفتح، طيب، وأما يذهب هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، ماشي. طيب، صل واو الجماعة بهما نصل، واو الجماعة بذهب نقول ذهبوا، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. وبعضهم يقول مبني على الضم فقد تعليما وتسهيلا، وإلا هو مبني على الفتح المقدر كما شرحناه في النحو الصغير. طيب، المهم مبني على الفتح، يعني أن ذهبوا مثل ذهبا، إلا أن ذهب مبني على الفتح الظاهر وذهبوا مبني على الفتح المقدر. طيب، وأما يذهبون فهذا مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، المضارع ثبتت فيه النون. طيب، والماضي لماذا ما دخلت فيه النون؟ طيب، هات الأمر من ذهب، من ذهبوا يذهبون، اذهبوا فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون، أي نون؟ اذهبوا فيها نون، ها؟ يعني مبني على حذف النون التي كانت في المضارع، لأن المضارع أصل أمر كما سيأتي، فلهذا بنينا إعراب الأمر على المضارع لأن الأمر أصله المضارع. وأما الماضي، الماضي لا، ليس أصله المضارع، الماضي هو الأصل الأول، فلهذا يبقى على أصله مبني على الفتح على كل حال. طيب، ثم انتقل إلى القسم الثالث من الأفعال، قال والثالث فعل الأمر، أيضا يبين زمانه وطريقة صياغته، فقال في زمانه وزمانه الاستقبال كذهب. إذن فالأمر لا يكون إلا في زمان الاستقبال، لا يكون في المضي ولا في الحال. وأما صياغته فيقول عنها المصنف ويصاغ من الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة كدحرج من يدحرج، فإن كان أوله ساكنا وضعنا قبله همزة وصل كذهب من يذهب. إذن فالأمر إنما يؤخذ من المضارع. وكيف يؤخذ الأمر من المضارع؟ بطريقة قياسية، تأخذ المضارع وتحذف منه حرف المضارعة. فالأمر من يدحرج، دحرج فقط تحذف الياء وتبقي كل الحروف على ما كانت عليه، يدحرج دحرج. طب يتعلم، تعلم. لو قلت مثلا يفهم، فهم. لو قلت يقف، قف. وهكذا تحذف حرف المضارعة. قال المصنف إلا إذا كان أول الأمر ساكنا، يعني لو حذفت حرف المضارعة فلما حذفت حرف المضارعة صار أول الأمر ساكنا، مثل يذهب. لو حذفنا حرف المضارعة الياء صار أول الأمر الذال، والذال في يذهب ساكنة ولا يمكن البدء بالساكن، فنجتلب همزة وصل للتمكن من البدء بالساكن، وهذا الأصل في همزة الوصل. الأصل في همزة الوصل أنها تجلب، هي حرف زائد يجلب للتمكن من النطق بالساكن، فلهذا تثبت في البدء وتسقط في الوصل، لأنها لا حاجة لها في الوصل، لأن السكون الذي بعدها لا يكون في أول الكلام. فإذا قلت يذهب ثم حذفت الياء بدأ الأمر بالذال الساكنة، فيأتي قبلها بهمزة، همزة وصل، فنقول اذهب. ويكتب نقول اكتب، واجلس آسف، ويجلس نقول اجلس، وهكذا. فعلم من ذلك أن الأمر مأخوذ من المضارع، وأن المضارع مأخوذ من الماضي، والأمر والمضارع يؤخذان بطريقين قياسيين. هذا ما يتعلق بالتقسيم الأول، ولكل مسألة من مسائله يعني أحكام ومسائل صرفية ونحوية تترتب عليه. التقسيم الثاني من تقسيمات الفعل الصرفية، تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال. قال المصنف تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم 9 أقسام، طيب، تقسيم هذا التقسيم للفعل من حيث الصحة والاعتلال، يعني أن الحروف بعضها حروف صحة وبعضها حروف علة، يقال حروف صحة أو حروف صحيحة، وحروف علة أو حروف معتلة. فحروف العلة أو الحروف المعتلة ثلاثة أحرف مشهورة معروفة، وهي الألف والواو والياء مجموعة في كلمة واي، فهذه حروف العلة، وسميت علة كما سيأتي في باب الإعلال والإبدال لكثرة ما يحدث فيها من تغيير وقلب وحذف كالمرض كالعلة. طيب، وما سوى هذه الأحرف الثلاثة تسمى حروف صحة كالفاء والعين والنون والهاء إلى آخره. فبان من ذلك أن الهمزة حرف صحيح أم حرف علة؟ حرف صحيح، إلا أنه أشبه الحروف الصحيحة بالمعتلة، لكنه حرف صحيح. طيب، التقسيم هنا بناء على ذلك، ففي هذا يقول المصنف ينقسم الفعل من حيث الصحة والاعتلال تسعة أقسام: الصحيح وهو الخالي من حروف العلة كركع وسجد، والمعتل وهو ما فيه حرف علة كوقف وقال وسعى، والصحيح والمعتل وبقية الأقسام الحكم فيها سيكون بالنسبة إلى الحروف الأصلية. دائما ننظر في الصرف إلى الحروف الأصلية، فالحروف الأصلية في مثلا كتب، هذه حروف صحيحة. طيب، لو قلنا مثلا كاتب محمد زيدا، كاتب هذا فعل ماضي، لكن صحيح أو معتل؟ لا، نقول صحيح، لأن الحكم للحروف الأصلية، الحكم للحروف الأصلية الكاف والتاء والباء، أما الألف فحرف زائد ليس له حكم هنا. قال هذا فعل معتل لوجود الألف المنقلبة عن الواو، وكذلك في يقول. إذن فالحكم هنا للحروف الأصلية، كذلك قتل وقاتل. طيب، قال والسالم وهو الخالي من حروف العلة والهمزة والتضعيف كدخل ودحرج. إذن فالسالم يكون خالي من حروف العلة وخالي من الهمزة وخالي من التضعيف، فبان بذلك أن السالم جزء من الصحيح. أنت إذا قلت سجد هذا صحيح وسالم، لكن لو قلت أكل هذا صحيح أو معتل؟ صحيح. سالم أو ليس سالما؟ ليس سالما لوجود الهمزة. لو قلت مثلا مد هذا صحيح أم معتل؟ صحيح. سالم أم ليس بسالم؟ ليس بسالم لوجود التضعيف. وأز هذا صحيح ولا سالم لوجود الهمزة والتضعيف؟ والهمزة في أزة. إذن فالسالم جزء من الصحيح لاجتماعهما في السلامة من حروف العلة، لكن يزيد السالم أنه أيضا يخلو من حروف العلة ومن الهمز ومن التضعيف أيضا. قال والمهموز وهو ما فيه همزة كأمر وسأل وقرأ، همزة في أول كلمة مثل أمر وأكل وأخذ، أو همزة في وسط الكلمة كسأل، أو همزة في آخر الكلمة مثل قرأ. قال والمضعف، يسمى المضعف ويسمى المضاعف، والمضعف أو المضاعف ما فيه حرفان من جنس واحد، فإن كان في فعل ثلاثي سمي مضاعف الثلاثي، وإن كان في فعل رباعي سمي مضاعف الرباعي. فلهذا قال المصنف وهو نوعان: مضاعف الثلاثي وهو ما كانت عينه ولامه من جنس كمد وأز وودع، همد فيه دالان لأن الدال المشددة عن دالين كما فهمنا. قال: ومضعف الرباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، مثل زلزل وسوسا، زل زلا، الزاي الأولى فاء، والزاي الثانية اللام الأولى. طيب، واللام في زل هذه عين الكلمة، واللام الثانية لام الكلمة الثانية، إذن الفاء كاللام الأولى والعين كاللام الثانية، زلزل، وكذلك وسوس ودمدم وصرصر، هذا مضاعف رباعي. طيب، نحن نعرف الآن هذه المصطلحات لأن سنستعملها فيما بعد. إذا كان الفعل مضاعفا ثلاثيا فحكمه كذا، وإذا كان الفعل مضاعفا رباعيا فحكمه كذا. حين ذاك ما يسأل الطالب ما معنى مضاعف ثلاثي أو مضاعف رباعي، كلمة هذا ستستعمل بكثرة في المستقبل، فلابد من الآن تفهمها قبل أن نبني عليها أحكاما ومسائل قادمة. طيب، قال: والمثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة كوقف ويئس. يقول: ما كانت فاؤه، ها ما معنى فاؤه؟ لا، ليس أول حرف. ما معنى فاؤه؟ الحرف الأصل الأول، ما تقول أول حرف، لا ما يصلح. فاؤه يعني حرفه الأصل الأول، حرف علة مثل وقف، وعد، ورث مثل يائس، يبس. طبعا ولن تأتي الألف لأن الألف ساكنة ولا تكون في أول الكلمة. طيب، قال: والأجوف. الأجوف وهو ما كانت عينه حرف علة كقال وصام وانقاد. عينه، ما المراد بعينه؟ يعني الحرف الأصلي الثاني مثل قام، هذا الحرف الثاني، صام الحرف الثاني. قال: وانقاد. أين عين الكلمة في انقاد؟ ها، إن هذا الرابع، الألف المنقلبة عن واو، هذا الرابع هو بالثاني، لكن الحرف الأصلي الثاني، لأن انقاد إن فعل، من قاد يقود، قاد يقود، هات إن فعل من قاد يقود، ستقول إن قود. واو إن قاوى، واو متحركة قبلها فتحة تنقلب ألف، فهذه قاعدة كبيرة جدا في اللغة، فانقلبت الواو ألفا فقال إن قاد. فالعين الحرف الأصل الثاني، وهنا اعتل فيقول انقاد، هذا أجوف. طيب، والناقص وهو ما كانت لامه حرف علة كسعى ورمى وصلى واهتدى. سعى لامه حرف علة، لامه ياء انقلبت ألفا، ورمى لامه ياء انقلبت ألفا، وصلى لامه ياء، واهتدى اهتدى، أين اللام؟ الألف التي انقلبت عن الياء. اهتدى افتعل من هدى يهدي، هدى يهدي ثلاثي. طيب، اقلبه إلى افتعل، اهتدى. طيب، ثم قال: واللفيف وهو ما فيه حرف علة. إذن فاللفيف ما كان فيه حرفان من حروف العلة، لفيف، سمي لفيفا لكثرة حروف العلة فيه، كالغابة اللفيفة التي التف عن التفت أغصانها بعضها ببعض. قال واللفيف هو ما كان فيه حرف علة وهو نوعان، مفروق وهو ما فيه حرف علة بينهما حرف صحيح كوفى ووقى. وفى حرف علة الواو والياء المنقلبة ألفا بينهما حرف صحيح الفاء، وقى الواو والألف المنقلبة عن الياء بينهما قاف حرف علة بينهما حرف صحيح. ومقرون وهو ما فيه حرف علة متجاوران، حرف علة لم يفصل بينهما حرف صحيح بل متجاوران، مثل هوى وهوية وحيية. طيب، إذن فالفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم 9 أقسام. والمصطلحات في النحو والصرف عموما من أقرب المصطلحات العلمية إلى المعنى اللغوي. تعرفون المصطلحات العلمية يعني هو ما اصطلح عليه أهل هذا العلم، مصطلح هو اللفظ القليل الدال على معنى كثير، بدل ما يأتون بهذا المعنى الكثير كل مرة يصطلحون على لفظ معين إذا قيل فهم يقصدون هذا المعنى الكثير. ومصطلحات العلوم تقترب وتبتعد عن المعنى اللغوي، فلهذا دائما يعرفون لغة واصطلاحا. المصطلحات النحوية والصرفية من أقرب المصطلحات إلى المعاني اللغوية، صحيح يعني صحت حروفه من حروف العلة، معتل يعني اعتل بعض حروفه، سالم سلم من حروف العلة والهمزة والتضعيف، مضعف يعني فيه أكثر من حرف علة، أكثر من حرف من جنس واحد، أجوف قام، شوف العلة صار في جوف الكلمة يعني في وسط الكلمة، ناقص حرف العلة في آخر الكلمة، فإذا قلت مثلا دعا كأن الكلمة حرفين، والثالث ألف، الألف نصف حرف مو بحرف، فلهذا يقولون حروف المد يعني مد طويل أو حركة طويلة، الألف يقول فتحة طويلة، والواو المدية ضمة طويلة، والياء المدية كسرة طويلة، يعني لا هي حركة ولا هي حرف يعني بينهما، فإذا قلت دعا كأن الكلمة نقصت حرفا، وهكذا الناقص اللفيف شرحناه قبل قليل وهكذا. طيب، هل هناك سؤال فيما سبق أو نكمل؟ تفضل. الأقسام الأربع الأخيرة داخلة في المعتل. نعم. الأقسام الأربع الأخيرة داخلة في المعتل. نعم، هذا سؤال مهم. هو يقول بعض كتب الصرف تقول إن الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم قسمين، صحيح ومعتل. فالصحيح ما سلم من حروف العلة، والمعتل ما فيه حرف علة أو أكثر. ثم تأتي إلى الصحيح وتقسمه إلى سالم ومهموز ومضعف، ثم تأتي إلى المعتل وتقسمه إلى مثال اعتلت فاؤه، وأجوف اعتلت عينه، وناقص اعتلت لامه، ومثال فيه حرف علة. وهذا التقسيم غير صحيح، وممن ذكر هذا التقسيم كتاب شذى العرف، لكن هذا التقسيم غير صحيح وليس هو التقسيم الذي يذكره الصرفيون في كتبهم. وكأن الذي قسم بهذه الطريقة من المتأخرين والمعاصرين أراد مجرد التسهيل، لكن هذا التقسيم بهذه الطريقة يعني يخالف مقصود الصرفيين، فالصرفيون يجعلون التقسيم إلى 9 أقسام. فالفعل ود على تقسيم الصرفيين، ود تقول فيه إنه مثال ومضعف، مثال اعتلت فاؤه مضعف لوجود حرفين صحيحين، وأتى نقول مهموز وناقص طبعا هو معتل. لو قلنا مثلا أزى نقول صحيح ومضعف، نعم مهموز ومضعف وما إلى ذلك. لكن على تقسيم بعض المعاصرين يجب أن تقول في ودى إنه مثال، ولا تقول إنه مضعف، لأنك عندك في البداية قسمين صحيح ومعتل. ودى صحيح ومعتل على هذا التقسيم، صحيح أو معتل، معتل خلاص ما يمكن تنظر في أقسام الصحيح، لأن الفعل خرج منذ البداية، ستنظر في أقسام المعتل فقط تقول مثال، وهذا غير صحيح. فود يأخذ أحكام المضاعفة الصرفية التي ستأتي، إذا كان الفعل مضاعفا فله أحكام تأتي، الفعل ود يدخل في أحكام المضاعف وهكذا. هي مثال تأخذ حكم المثال، ومضعف تأخذ حكم المضعف. لكن لو قلنا على تقسيم المعاصرين هذا فقط مثال، معنى ذلك أن في المستقبل إذا قلنا المضعف حكمه كذا وكذا لن يدخل ودة في هذا الحكم، مع أن ودة ونحوها تدخل لأنها مضعفة فتدخل. يعني مثلا في أحكام المضعف يقول المضعف إذا أسند إلى ضمير متحرك تفك تضعيفه، فتقول ود محمد، لكن أسنده إلى داء المتكلم تقول وددت فتفك تضعيف وددت، مد مددت. طيب ود أيضا تفك تقول وددت، معنى ذلك أنه يأخذ حكم المضعف، فإخراجه من المضعف غير صحيح، فليأخذ حكم المضعف. طيب ننتقل إلى التقسيم التالي. قال المصنف في التقسيم الثالث: تقسيم الفعل من حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد. الفعل من حيث التصرف والجمود ينقسم ثلاثة أقسام. طيب هذا التقسيم متصرف وجامد، يقول فلان يصرف نفسه، معنى ذلك أنه يوجد له يعني أكثر من حل، أكثر من صرفة. كذلك بعض الأفعال تتصرف على جميع الأوجه الممكنة، والأوجه الممكنة في الفعل أن تأتي ماضياً ومضارعاً وأمراً. هذه صور الفعل الثلاثة، هذه صور الفعل الثلاث. فأكثر الأفعال في اللغة العربية متصرفة تصرفاً تاماً، يعني صورها تامة، ماضي ومضارع وأمر، ذهب يذهب ويذهب، ودحرج يدحرج يدحرج، انطلق ينطلق انطلق، واستخرج يستخرج يستخرج، صور تامة ولا غير تامة؟ تامة. أقول هذا متصرف تصرفا تاما. طيب في أفعال قليلة نقص منها واحد من هذه الصور، يعني كم بقي لها من صورة من تصرف؟ صورة نقص واحد، يبقى صورتان فقط قليل، مثل الفعل أوشك، تقول أوشك محمد أن يسافر، مضارع يوشك محمد أن يسافر. طيب الأمر تقول أوشك يا محمد أن تسافر، ما يأتي، ما في أمر هنا، ما في أمر. طيب هناك أفعال نقصت صورتين، يعني كم بقي لها من صورة؟ صورة واحدة، هذه يسمونها جامدة على صورة، يعني لم تأتي إلا على صورة، جمدت على صورة واحدة، إما ماضي ما في مضارع ولا أمر، مثل ليس، ليس هذا فعل ماضي كما عرفنا في النحو لقبوله تاء التانيث الساكنة، محمد ليس بخيلا وهند ليست بخيلة، يعني يقبل ثاء التأنيث الساكن يعني فعل ماضي. طيب ما مضارعه؟ ما فيه يليس. أمره ما فيه لس. نقول هذا فعل جمد على صورة الماضي جامد. هات، هات ما عندك، أو هات مثالا أمر. طيب ما ماضيه أو مضارعه؟ ما فيه، هذا جمد على صورة الأمر. فالذي له صورة واحدة نسمي جامد على هذه الصورة، والذي له صورتان متصرف تصرفا ناقصا، والذي له ثلاث صور متصرف تصرفا تاما. هذا التقسيم بحسب التصرف والجمود. قال المصنف: التصرف التام وهو ما أتى منه صور الفعل الثلاث الماضي والمضارع والأمر وهو أكثر الأفعال كذهب يذهب اذهب. والتصرف الناقص وهو ما أتى منه صورتان فقط وهو نوعان. قوله وهو نوعان هذا بيان لواقع اللغة، واقع اللغة، الواقع العقلي، الاحتمال العقلي، يعني يحتمل أكثر من هذه الصور، لكن الموجود في الواقع اللغوي فقط هذان النوعان، وهو نوعان ما أتى منه ماض ومضارع دون الأمر. كاد يكاد، تقول كاد محمد يسافر، ويكاد محمد يسافر، بس ما في كد يا محمد تسافر. وكذلك أوشك كما قلنا قبل قليل، وهي أفعال ليست كثيرة. طيب، والنوع الثاني من الناقص التصرف، قال وما أتى منه مضارع وأمر دون الماضي وهما فعلان يدع دع ويذر ذر. تقول محمد يذر الشر، ويا محمد ذر الشر، مضارع أمر لكن ما في ماضي، وذر محمد الشر. وكذلك يدع ودع بس ما فيه ودع ماضي. طيب، إذن فناقص التصرف ما الذي ينقصه؟ إما أن ينقصه الأمر يعني في ماضي ومضارع مثل كاد يكاد، وإما أن ينقصه الماضي يعني في مضارع وأمر. في قسم ثالث أن ينقصه المضارع بس ما فيه، هذا احتمال عقلي لكن غير موجود في اللغة. قال المصنف: والجامد وهو ما أتى منه صورة واحدة يعني جمد على هذه الصورة، وهو ثلاثة أنواع: ما جمد على صورة الماضي كليس وعسى، ما في يعسو وعس، ونعم وبئس في المدح والذم. تقول محمد نعم الرجل بس ما في محمد ينعم الرجل، أو محمد أنعم الرجل، ما له مضارع ولا أمر. قال الثاني: ما جمد على صورة المضارع وهذا نادر كيهيط. قالوا ما زال محمد يهيط يعني يصيح ويسبب جلبة، ومنه مأخوذ هايط يهايط مهايطة، هذا معنى فصيح. طيب، والثالث: ما جمد على صورة الأمر مثل هات مثلنا به قبل قليل، ومثل تعال، تعال بس ما في ماضي أو مضارع. طيب، فهذا تقسيم الفعل إلى متصرف وجامد. طيب، ننتقل إلى التقسيم الرابع للفعل، نحاول أن ننتهي من تقسيمات الفعل. ها؟ تمام. تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد. هذا التقسيم إلى لازم ومتعد من حيث ماذا؟ اللزوم والتعدي. اللزوم يعني يلزم الشيء ويقف عنده، والتعدي يعني يتعداه إلى ما بعده. فالفعل إما أن يلزم الفاعل يعني يكتمل معناه بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به، جلس محمد، خلاص اكتمل معنى جلس. ذهب الرجل، نجح الطالب، انفتح الباب، سقط القلم. الفعل هنا تم معناه بالفاعل، أو هناك حاجة للمفعول به؟ تم، هذا سميه لازم. طب وأما المتعدي فهو الذي يأخذ فاعلا ثم يتعداه لمفعول به، يعني أن معناه لا يتم بالفاعل بل لا بد أن يأخذ مفعولا به، كقولك قرأ محمد. تقول ماذا قرأ؟ إلى الآن ما تم الفعل. ماذا قرأ؟ قرأ محمد القرآن. وكتب محمد ماذا؟ الواجب. فتح محمد الباب. ضرب محمد اللص، وهكذا. فاللازم سمي لازما لأنه يلزم الفاعل، يعني يكتمل معناه بالفاعل. والمتعدي سمي متعديا لأن معناه لا يكتمل بالفاعل بل لا بد أن يتعداه إلى مفعول به. يقول المصنف: الفعل من حيث اللزوم والتعدي ينقسم قسمين: اللازم وهو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، كقعد زيد وقام. والمتعدي وهو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، كسمع زيد القرآن وقرأه وحفظه. طبعا واضح أن هذا التقسيم الصرفي له علاقة قوية بالنحو، فاعل مفعول به فله علاقة، فلهذا يدرس أيضا باب التعدي واللزوم في النحو فيما يتعلق بالإعراب، وهنا يدرس فيما يتعلق بتقسيم الفعل إلى هذين النوعين. طيب، رأيتم الآن أننا في الشرح شرحنا اللزوم والتعدي بطريقة، والمعرف والمصنف عرفهما بطريقة. نحن قلنا اللازم يلزم الفاعل ومحتاج مفعول به، والمتعدي ما يكتمل معناه بالفاعل حتى يأخذ مفعول به. المصنف قال اللازم يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، والمتعدي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. هذا صحيح وهذا صحيح. طيب، يأتي طالب يقول ما فهمت لا بهذا الشرح ولا بهذا الشرح. نقول نفهمك بشرح أسهل من ذلك، نعطيك ضابطا لفظيا، ضابط لفظي. ضابط اللفظية سهل على الطلاب. قال المصنف: وضابطهما الاتصال بهاء الغائب. فالفعل المتعدي يتصل بها كأسمعه، واللازم لا يتصل بها فلا يقال قعده. ففتح يتصل بهاء الغائب فتحه، هذا متعدي. طيب جلس، ما نقول جلسه، قل جلس عليه، إن هذا لازم. وطلب طلبه، وأخذ أخذه، وفهم فهمه، وعلم علمه. طيب وذهب، ما في ذهبه. استمع، استمعه، ما استمع إليه. سمعه متعدي، لكن استمع لازم. كرم، ما في كرمه، لازم. لكن أكرم، أكرمه، متعدي. وكرم، كرمه. إذن فالمتعدي يقبل هاء الغائب، واللازم لا يقبل هاء الله. واضح؟ طيب، نعم. الناظم يقول: المتعدي ضبطه يسير أن يقبل الهاء كيستعير. المتعدي ضبطه يسير أن يقبل الهاء كيستعير. طيب، انتهينا من تقسيم الفعل إلى متعد ولازم. هل هناك سؤال فيما مضى؟ سؤال أو سؤالين؟ متعدي أو لازم أقعده؟ متعدي، وقعد لازم، قعد لازم، وأقعده متعد. نعم، سم، نعم، لا لازم، لازم إذا تعدى بحرف جر لازم، مثل جلس عليه، استمع إليه، لأنه ما يتصل بالهاء. نعم. طيب ننتقل إلى التقسيم الأخير في الفعل. قال: تقسيم الفعل من حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم وللمجهول. التقسيم هنا تقسيم للفعل من حيث ماذا؟ من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكر الفاعل. عرفنا في النحو أن لكل فعل فاعلا، هذه قاعدة عقلية ولغوية، ما في فعل هكذا يقع بنفسه، لكل فعل فاعل، فهذا متفق عليه. لكن في اللغة قد تذكر الفاعل، تصرح بذكر الفاعل، وربما لا تصرح بذكر الفاعل لسبب من الأسباب. فإذا ذكرت الفاعل فنقول هذا الفعل مبني للمعلوم، يعني فاعله مذكور. وإذا لم تذكر الفاعل فنقول إن الفعل مبني للمجهول، يعني أن فاعله لم يذكر. نعيد، ما معنى تقسيم الفعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول؟ باعتبار ذكر الفاعل وعدم ذكره، لا باعتبار كون الفاعل معلوما أو مجهولا، وإنما باعتبار ذكر الفاعل مبني للمعلوم، عدم ذكره مبني للمجهول. طيب لماذا لا يذكر الفاعل؟ ها؟ لماذا لا يذكر الفاعل؟ لأغراض بلاغية، هذه بلاغة لا نحو ولا صرف، لأغراض بلاغية، إما يعني احتقارا له، أو خوفا عليه، أو خوفا منه، أو تعظيما له، أنه معلوم إلى حد ما يحتاج إلى أن تذكره، ففي أغراض كثيرة لعدم الذكر. أو أنك يعني همك أن تذكر لنا الفعل الذي حدث ولا تهتم بذكر الفاعل، ذكر الفاعل ما له فائدة، فأغراض كثيرة تجعلك لا تذكر الفاعل، منها الجهل به، ربما ما تعرفه، لكن فيها أغراض أخرى أيضا. فإذا خرجت وجدت السيارة مسروقة ما تعرف من سرقها، فسيقول سرقت السيارة، أخبرتنا بالفعل لكن ما ذكرت الفاعل، سرقت السيارة، لكن لو قلت فتح الحارس الباب، الفعل فتح فاعله الحارس مذكور، لكن سرقت السيارة لم يذكر السارق، لم يذكر الفاعل، فنقول سرق هذا مبني للمجهول، وفتح الحارس الباب هذا فعل مبني للمعلوم لأن فاعله مذكور. لكن لو قلت فتح الباب، ها، ما ذكرت فاعله، فنقول هذا مبني للمجهول. كيف؟ قد يكون لمجرد الاختصار، هذا كله معاني بلاغية. في ذلك يقول المصنف: الفعل من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره ينقسم قسمين: المبني للمعلوم وهو ما ذكر فاعله كحفظ محمد القرآن، والمبني للمجهول وهو ما لم يذكر فاعله وأنيب عنه غيره كحفظ القرآن. وهذا الموضوع له علاقة قوية بالنحو في باب الفاعل ونائب الفاعل. فالأصل في الفعل أن تذكر فاعله، فتقول: قرأ محمد القرآن، فعل وفاعل ومفعول به. لكن يجوز في اللغة أن تحذف الفاعل لغرض من الأغراض السابقة. طيب إذا حذفت الفاعل ماذا تفعل؟ تعمل عملين، عمل بعد الفاعل وعملا قبل الفاعل. فالعمل الذي قبل الفاعل المحذوف أن تقلب الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، والفعل الذي بعد الفاعل المحذوف أن تنيب عنه شيئا منابه يأخذ إعرابه. فإذا قلت قرأ محمد القرآن سنحذف محمدا، طيب ثم نأتي للفعل قبله ونقلبه من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول فنقول قرئ، ثم نأتي للمفعول به القرآن ونضعه مكان الفاعل ونعطيه إعراب الفاعل يعني الرفع فنقول القرآن، فتكون الجملة قرئ القرآن. قرئ القرآن، القرآن فاعل؟ لا، ليس هو الذي قرأ. طيب مفعول به؟ لا، لأنه مرفوع والمفعول به منصوب، لا فاعل ولا مفعول به. ماذا يسميه النحويون؟ نائب فاعل. مفعول به قام مقام الفاعل وأخذ إعرابه. إذا نريد أن نتكلم على مسألتين، ما الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه، والفعل كيف نقلبه ونحوله من مبني للمعلوم إلى مبني المجهول. قال المصنف في المسألة الأولى في الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه، والذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء: الأول المفعول به ولا ينوب غيره مع وجوده، كقضي الأمر. قضي الأمر لو صرحنا بالفاعل لقلنا قضى الله الأمر. طيب حذف الفاعل هنا لغرض بلاغي وهو التعظيم كونه معلوما، فبنينا الفعل للمجهول قضي وأتينا بالمفعول به وضعناه مكان الفاعل ورفعنا قضي الأمر، فقضي فعل ماضي مبني المجهول والأمر نائب فاعل مرفوع. طيب قال والثاني المفعول المطلق كجلس جلوس طويل. الأصل لو صرحنا بالفاعل جلس محمد جلوسا طويلا، جلوسا مفعول مطلق لأنه مصدر منصوب بعد فعله. طيب احذف الفاعل، حذفنا محمد، بنينا الفعل المجهول جلس، ما الذي أنبناه مناب الفاعل؟ المفعول المطلق جلوس فرفعنا جلس جلوس. طيب وطويل هذا نعت يتبع ما قبله في الإعراب، إن قلت جلس محمد جلوسا تقول طويلا، وإن قلت جلس جلوس تقول طويل. طيب هنا ناب المفعول المطلق لعدم وجود المفعول به، لأنه قال المفعول به لا ينوب غيره مع وجوده، هنا ما في مفعول به. لماذا؟ لأن الفعل لازم جلس، ما في مفعول به، فنأتي بالمفعول المطلق لكي ينوب مناب الفاعل. قال الثالث وظرف الزمان أو ظرف المكان كجلس اليوم. الأصل جلس محمد اليوم، اليوم ظرف زمان منصوب، حذفنا الفاعل محمد، بدلنا الفعل المجهول جلس، ثم أتينا لظرف الزمان وأنبناه مناب الفاعل يعني وضعناه مكان الفاعل ورفعناه، فقلنا جلس اليوم، اليوم نائب فاعل لعدم وجود المفعول به. قال الرابع والجار والمجرور كجلس في البيت، يعني جلس محمد في البيت، حذفنا محمد، بيننا الفعل المجهول جلس، ثم جعلنا الجار والمجرور مناب الفاعل. هذا ما يتعلق بالأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه. طيب بقي كيفية بناء الفعل للمجهول، كيف نقلبه ونحوله من مبني المعلوم إلى مبني المجهول. مبني المعلوم عرفناه من قبل، فعل أو فعل أو فعل أو بقية صيغ المجرد والمزيد. أما بناؤه للمجهول فيقول فيه المصنف وبناء الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره كحفظ، وبناء المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره كيحفظ. معنى ذلك أنك إذا أردت أن تبني الفعل المجهول فلا بد أن تضم الحرف الأول على كل حال، ثم إذا كان الفعل ماضيا تكسر ما قبل الأخير، وإذا كان مضارعا تفتح ما قبل الأخير. ففتح فتح، ويفتح يفتح، ودحرج دحرج، ويدحرج يدحرج، رجل. طيب قلنا دحرج هذا كم حرف؟ أربعة. كيف نبنيه المجهول؟ نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. طيب والثاني ما تعرضنا له، إذن يبقى على نفس حركته في الفعل المبني المعلوم السكون، دح رجع دح رجع، الذي لا يذكر حكمه يبقى على حكمه السابق. فهذا خلاصة بناء الفعل للمجهول، وبذلك ننتهي من القسم الثالث وهو في الأحكام الصرفية للفعل. كم يبقى لنا من قسم؟ قسمان، الرابع وهو في صرف الأسماء، وصرف الأسماء طويل. قلنا الأسماء دائما تغلب الأفعال والحروف في النحو والصرف، ثم القسم الأخير في الأحكام المشتركة، وأملنا إن شاء الله أن ننتهي من الكتاب في الوقت المقرر. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.